كالمياس يا عمري يا بوسين البنك البنك أنت أحلى الناس أحلى الناس أحلى الناس في نظري يا بسيمة العين يا قمر أنت كالمياس يا عمري يا بوسين البنك البنك أنت كالمياس يا عمري يا بوسين البنك البنك أنت أحلى الناس أحلى الناس أحلى الناس في نظري يا بسيمة العين يا قمر أنت أحلى الناس أحلى الناس في نظري أنت أحلى فجر أحلى فجر في عمري أنت أحلى الناس أحلى الناس في نظري أنت أحلى فجر أحلى فجر في عمري أنت أحلى الناس أحلى الناس في نظري أنت أحلى فجر أحلى فجر في عمري وحديثي كله عنك في سهري وفي سمري وحديثي كله عنك في سهري وفي سمري أنت أحلى الناس أحلى الناس أحلى الناس في نظري يا بسيمة العين يا قمر أحلى الناس على قدك قدك المياس يا عمري يا عمري يا عمري